قلبي حاسس يا حبيبي من زمان إني في حياتك اللي جاي ماليش مكان. وكان قلبي حاسس يا حبيبي من زمان إني في حياتك. كدبت نفسي لحد ما روحي خسرتها وفضلت اقرب اقرب ما بعدتش وقتها. كدبت نفسي لحد ما روحي خسرتها وفضلت اقرب اقرب ما بعدتش وقتها. عيشت قلبي في قصة وهم صدقتها وانا عارف النهاية وقلبي شفتها. وكان قلبي حاسس بالقلب انه عاش الحب وانه عارف اخره عذاب وان امله امل كذاب. اللي تعب القلب انه عاش الحب وانه عارف اخره عذاب وان امله امل كذاب. كدبت نفسي لحد ما روحي خسرتها وفضلت اقرب اقرب ما بعدتش وقتها. عيشت قلبي في قصة وهم